ان شاء الله. ايه نعم صح. ولك هتروح من بيتك هتيجي من ابن بيتك هتيجي؟ نعم والله يسر لك. هو هيسيب ابن بيتك وروح ابن غيطك بقى خلاص. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ولا حاجة. المره الجايه ان شاء الله كله هيسمح ان شاء الله. سمع ولا حديث؟ سمع ايه؟ ان شاء الله كده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد واله وصحبه وسلم. ثم اما بعد، وصلنا بفضل الله تعالى الى المبحث الرابع، شرح الحديث، صفحة 70، الحديث الثاني. قال: معنى أجود الناس أكثر الناس جودا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بكل ما تحتمل هذه الكلمة من معنى. جاد بنفسه في سبيل الله فكست رباعيته وشج وجهه، وجاد بجاهه، وجاد بما أعطاه الله من المال، وجاد بالدلالة والإرشاد إلى كل ما ينفع العباد في الحال والمآل، وتحذيرهم من كل ضار في الحاضر والمستقبل. وكتبنا على سؤال: ما أنواع جود النبي صلى الله عليه وسلم؟ الفقرة اللي بعدها وكان أجود ما يكون في رمضان، وقرأناها. نعم. أظن قرأنا وصلنا لغاية فيه. رقم 4. رقم 4. الحكمة في زيادة جوده صلى الله عليه وسلم في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، هو جواد. لماذا يزيد الجود في رمضان؟ أن مدرسة القرآن تجدد له العهد بمزيد غنى النفس. يبقى زيادة تذكير بغنى النفس. والقرآن خلقه صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها: يأتمر بأوامره وينتهي عن نواهيه. فإيه اللي حصل؟ القرآن هو خلقه. نعم. فالقرآن يذكره بزيادة الجود، دي شيء. وأيضا فرمضان موسم الخيرات وزيادة الجود والكرم، وقد وصفه الله بأنه الذي أنزل فيه القرآن. فبمجموع ما ذكر، إيه اللي ذكر بقى؟ من الوقت الفاضل وهو رمضان. نعم. والمنزول به وهو القرآن، والنازل به وهو جبريل، ومدارسته معه مع أشرف الناس، حصل المزيد في الجود والله أعلم. وضحت؟ لما نكتب على سؤال: ما الحكمة في زيادة جود النبي في رمضان؟ جود النبي في رمضان. طيب، رقم 5: فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. هذه نتيجة مدرسة القرآن. نتيجة المدرسة إيه؟ زيادة الجود. والمراد بالريح المرسلة ريح الرحمة التي يرسلها الله لإنزال الغيث العام، المطر يعني، ده الريح المرسلة. مقصد أجود بخير من الريح المرسلة اللي هي ريح الرحمة. قال الله تعالى: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته، الآية. وقال الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا، الآية. 6: وصفت الريح المفضل عليها جوده صلى الله عليه وسلم. يبقى أيهما أفضل، الريح أم جود النبي؟ جود النبي. يبقى وصفت الريح المفضل عليها جوده صلى الله عليه وسلم بالمرسلة لأمرين، مش ريح بس، ده ريح مرسلة لأمرين. الأول: إشارة إلى عموم النفع بجوده صلى الله عليه وسلم كما تعم الريح المرسلة، بل هو أعم وأشمل منها. يبقى الريح المرسلة تعم على البلاد اللي تأتي عليه، فكذلك جود النبي صلى الله عليه وسلم يعم. فوصفت الريح المفضل عليها بالمرسلة، ليه؟ إشارة إلى أن جود النبي يعم كالريح المرسلة، بل هو أعم منها. أيضا: احتراسا من الريح العقيم الضارة. فلو قال أجود بالخير من الريح فقط، ممكن تحتمل الريح العقيم اللي هي أرسلت على قوم عاد. تمام كده. نكتب سؤال: ما الحكمة من وصف الريح بالمرسلة؟ ما الحكمة من وصف الريح بالمرسلة؟ يبقى إيه الحكمة؟ أول شيء إشارة الريح إلى الخير. أول شيء أن إشارة إلى عموم جود النبي صلى الله عليه وسلم كما تعم الريح المرسلة. رقم 2: وصفت الريح بالمرسلة احتراسا من الريح العقيم الضار. خلاص كده. 7: قدم معمول أجود وهو بالخير. شوف كده في الحديث قال إيه: فلا رسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة. قدم معمول أجود وهو بالخير لنكتة لطيفة، يعني الفائدة لطيفة، وهي أنه لو أخره لظن تعلقه بالمرسلة، أي المرسلة بالخير. يعني إيه؟ ليه قال فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير على طول؟ كان ممكن يقول فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود من الريح المرسلة بالخير. هو أجود في إيه؟ بالخير. اجود في الخير. فراح جاب الخير ملتصقة باجود. كان ممكن الخير دي خلاها في اخر الجملة. يقول فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود من الريح المرسلة بالخير. هتفهم حاجة في الجملة التانية؟ ها؟ هتبعد بس اللي يبعد الخير بالخير بعد كلمتين او ثلاثة. مين هيكون اجود الخير ملتصق بمين؟ بالريح. شوف الفرق. فده رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود بالخير. يبقى لحقك اهو. الجمله الكلمه لحقتك عشان تفهم انه اجود بالخير. شوف الجمله الثانيه. فده رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود من الريح المرسله بالخير. نعم كان هيعم الخير على الريح. ايوه كان الريح ستوصف به الايه؟ الخيريه. المرسله الريح ستوصف بالخير. نعم. الريح هي اللي هتوصف بالخير. فقال قدم معمول اجود. فين معمول اجود يا شيخ ابراهيم؟ اللي هو كلمه بالخير. ده المعمول. تمام كده؟ المعمول يعني اللي وقع عليه العمل. اللي وقع عليه التفضيل. تمام كده. اجود بايه؟ بالخير. بالمال بالخير بالكرم. لا بالخير عموما. الحكمه هو انه لو اخره لظن تعلقه بالمرسله اي بالمرسله بالخير. وهو ان كان لا يتغير به المعنى المراد من الوصف بالاجوديه المعنى واضح هو الا انه يفوت فيه التنصيص على مناطق اجوديته صلى الله عليه وسلم التي سيق الكلام لاثباتها والتنويه بشانها. واضحه؟ نكتب سؤال. لماذا قدم معمول اجود؟ لماذا قدم معمول اجود ولم يؤخر في اخر الجمله؟ طيب رقم 8 قوله فيدارسه القران. لفظ المدارسه يفيد حصولها من الجانبين. الى انسان يقرا وانسان يستمع او الاثنين يقرأان. وحديث ابن عباس عند البخاري في كتاب فضائل القرآن يفيد حصولها من جانب النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى مين اللي بيقرأ؟ النبي وجبريل يستمع. وذلك في قوله فيه يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. ويدل لحصولها من جانب جبريل حديث آخر أن جبريل يقرأ حديث أبي هريرة الذي أورده البخاري في كتاب فضائل القرآن عقب حديث ابن عباس حيث قال رضي الله عنه كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل عام مرة. مين اللي يعرض؟ يبقى جبريل هو اللي يقرأ. فعرض عليه مرتين في العام التي قبض فيه الذي قبض فيه. وكان يعتكف في كل عام 10 فاعتكف 20 في العام الذي قبض فيه. يبقى أيهما الذي يقرأ؟ جبريل. الاثنين. الاثنين. رواية قالت النبي ورواية قالت جبريل. 9 هذا الحديث أورده البخاري في بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدء الوحي اللي هو الكتاب رقم 2 الكتاب رقم 1 من صحيح البخاري. أول كتاب صحيح البخاري كتاب بدء الوحي. تمام كده؟ فهذا الحديث أورده البخاري في بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. في مناسبة؟ في مناسبة. إيه هي؟ قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في وجه المناسبة وفيه إشارة إلى أن ابتداء نزول القرآن كان في شهر رمضان. لأن جبريل كان بينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان. تمام كده؟ فالإمام البخاري وضع الحديث ده في كتاب بدء الوحي. فكأن البخاري يقول لك افهم انا بقى اشير لحاجه ان اول نزول القران كان في رمضان بدليل ان جبريل كان بينزل على النبي في رمضان فعايز يديك اشاره يعني. قال هيفسر بقى لان نزوله الى السماء جمله واحده كان في رمضان كما ثبت من حديث ابن عباس تدرسه في علوم القران اظن درسته نزل القران جمله واحده من اللوح المحفوظ الى بيت العزه في السماء الدنيا. فكان جبريل يتعاهد في كل سنه فيعارضه بما نزل عليه من رمضان الى رمضان يعني ياخذ من هذا ما يفي في السنة دي وهكذا. فلما كان العام الذي توفي فيه عارضه به مرتين كما ثبت في صحيح فاطمة رضي الله عنها. وبهذا يجاب من سأل عن مناسبة إيراد هذا الحديث في هذا الباب. والله أعلم بالصواب اللي هو في باب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول ما وجه المناسبة. اكتب ما وجه المناسبة بين هذا الحديث وباب بدء الوحي. ما وجه المناسبة في هذا الحديث وباب بدء الوحي؟ إشارة لنزول القرآن في رمضان. إشارة إلى أن ابتداء نزول القرآن كان في رمضان. من فقه الحديث وما يستنبط منه امتنان الله على نبيه صلى الله عليه وسلم بجعل أجود الناس، الترغيب في الجود في كل وقت، الحث على الزيادة في الجود في شهر رمضان، استحباب الإكثار من قراءة القرآن في رمضان، والإشارة إلى أنها أفضل من سائر الأذكار. يبقى القراءة في رمضان أفضل من غيرها. إذا كان الذكر أفضل أو مساويا للقرآن لفعله جبريل ومحمد عليهما الصلاة والسلام، لا يتركان الفاضل إلى المفضول. تمام. استحباب زيارة الصلحاء وأهل الخير من أين؟ من نزول جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم. تكرار الزيارة إذا كان المزور لا يكره ذلك جواز أن يقال رمضان بدون ذكر شهر، تقول رمضان بدون، مش لازم تقول شهر رمضان، لأن البعض العلماء قال لا تقول رمضان فقط، فإن ده من استدلالات البخاري وعقد عليها باب هل يقال رمضان؟ فالبخاري عمل عليها عنوان ترجمة. استعمال التشبيه وضرب الأمثلة في إيضاح ما يراد بيانه من أين؟ تشبيه ابن عباس. حصول قراءة القرآن من جبريل عليه السلام في غير الوقت الذي نزل به على محمد صلى الله عليه وسلم. حصول قراءة القرآن من جبريل في غير الوقت الذي نزل به على محمد إزاي؟ تقرأ؟ أنه بيجي في العام ويكرر يقرأه مرة تانية، يبقى هو نزل عليه قبل كده وقرأه وبعدين يقرأه مرة تانية في المعارضة. تثبيت يعني. تثبيت. يبقى بيقولك حصل منه أنه قرأ القرآن مرة ثانية. أن القرآن يطلق على بعضه وعلى معظمه، لأن أول رمضان من بعد البعثة لم يكن نزل من القرآن إلا بعضه. يعني في أول سنة من البعثة نزل من القرآن بعضه. وما زال كان يعارضه القرآن. يعني ما نزل من القرآن. ثم كذا كل رمضان بعده إلى رمضان الأخير، فكان قد نزل كله إلا ما تأخر نزوله بعد رمضان المذكور اللي هو بعد آخر رمضان. توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم. تدرس القرآن بين القراء وهم من التعاون على البر والتقوى يجوز. أن مداومة قراءة القرآن سبب في الزيادة في الخير وهو من ثواب الحسنة بحسنة بعدها. مداومة قراءة القرآن سبب في الزيادة في الخير، فإن أردت الثبات داوم على قراءة القرآن. مذكرة الفاضل بالخير والعلم وإن كان لا يخفى عليه ذلك لزيادة التذكرة والاتعاظ. يعني قد تجلس مع إنسان أفضل منك ولكن تذاكر أنت وهو في العلم ولا يخفى عليه ذلك، زيادة التذكرة والتعاظ. أن تحصيل العبد لفضل الزمان إنما هو بزيادة العبادة فيه. يبقى الناس بتفرح برمضان بس كده، شهره هو شهر رمضان، طب وبعدين؟ أو شهر مبارك وخلاص، طب فين مطلوب؟ بزيادة عبادة. فسبحان الله، تحصيل العبد لفضل الزمان مين اللي يدركه؟ الذي يزيد العبادة فيه، مش اللي هو بس يفرح بس بدخول الشهر فقط. أن الثمرة العظمى لقراءة القرآن أن يظهر أثره على القارئ في أخلاقه وأعماله، كما جاء في هذا الحديث إيه اللي ظهر على النبي من زيادة النبي صلى الله عليه وسلم في الخير عند مدرسة القرآن مع جبريل، وكما جاء عن عائشة أن خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن تعني أنه يأتمر بأوامره وينتهي عن نواهيه، وكما جاء عنه صلى الله عليه وسلم التحذير من خلاف ذلك بقول في الحديث الصحيح والقرآن حجة لك أو عليك. 16 تعظيم شهر رمضان، يبقى من واجبنا تعظيمه لوصف الله له بإنزال القرآن فيه، ثم معارضته صلى الله عليه وسلم مع جبريل ما نزل منه فيه، ويلزم من ذلك كثرة نزول جبريل فيه، وفي كثرة نزوله الخير الكثير. نزول من؟ جبريل. يعني الإيمان بنزول جبريل من السماء وصعوده ومدرسة القرآن مع محمد صلى الله عليه وسلم هو من الإيمان بالملائكة الذي هو أحد أركان الإيمان الستة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل مشهور، يكتب كده وقد انقطع نزوله بموت النبي، وقد انقطع نزوله بموت النبي صلى الله عليه وسلم. يعني حتى لو قلنا أحد شاف كذا، شاف نور أبيض قلت جبريل، أو كما تدعي الشيعة بأن جبريل كان ينزل على فاطمة فيملي عليها القرآن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لا، بموت النبي انقطع الوحي. الحديث الثالث، مين اللي فاكر كان مع الحديث؟ مين معك؟ جبت حاجة؟ جميل، بسم الله. حضرتك وزعت الأحاديث كلها 20 حديث. ما خدتش؟ في أسامي وصلي لي أظن 14 أو 15. خد 15. 15. شرح الأحاديث. طيب. الأحاديث هتقرأ شروحات الحديث. تمام؟ تقرأ فتح الباري شرح الحديث ده. تجيب الحديث من فتح الباري وتقرأ شرحه. وكل شروحات البخاري المتاحة. تجي مثلا عندنا في الستة أي شرح البخاري تجده. وشرح الحديث في مسلم النووي. وشروحات مسلم اذا كان الحديث في مسلم يعني. تمام كده؟ يبقى اتيال بشروحات الحديث بس بعد ايه؟ غير اللي ذكره الشيخ. نعم. يعني فوائد او زيادات غير اللي ذكرها الشيخ هنا. يعني اول حاجه فتح الباري. فتح الباري ده رقم واحد، ثم بقيه شروح البخاري. وبعدين الحديث في مسلم تنظر في شرح مسلم للنووي وبقيه شروح مسلم. ان استطعت في اي كتاب اخر شرح الحديث من الكتب القديمه خير وبركه. وتجيب منه الفوائد. تمام كده؟ ايضا تقرا تراجم الاسناد. تراجم رجال الموجود هنا وتذكر فائدة مهمة مثلا في ترجمة الراوي، مش هتقول لي قال في فلان كذا وفلان كذا، لا، في فائدة مهمة لما الشيخ لما يذكرها هنا في الراوي تذكرها، فائدة في العبادة، فائدة في العلم، فائدة في من ناحية تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب. تمام كده؟ يبقى المطلوب منك الإسناد، فوائد مهمة في الرجال، لطائف يعني، وفي الشرح فوائد غير المذكوره في الكتاب. يبقى انت بحثك عباره عن ايه؟ تكمله لما في الكتاب. المقصود من البحث التعرف على شروح كتب السنه، تفتح الشروح وتعرف ايه الفرق بين ده وده. طيب الحديث الثالث، قال البخاري رحمه الله في اوائل كتاب التيمم من صحيحه، حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشيم حاء يعني تحويل اسناد، قال وحدثني سعيد بن النضر. مين بيقول حدثني سعيد بن النضر؟ البخاري. البخاري، البخاري بيقول لك بعد حاء انا هبدا شيخ جديد. قال وحدثني سعيد بن النضر قال اخبرنا هشيم قال اخبرنا سيار قال حدثنا يزيد هو بن صهيب بن الفقير قال اخبرنا جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت خمسه لم يعطهن احد قبلي، نصرت بالرعب مسيره شهر، وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا، فايما رجل من امتي ادركته الصلاه فليصل. تقرا كده فليصل، لو تقف عليه هتوصل فليصلي واحلت لي المغانم. فليصلي واحلت لي المغانم، ما تقولش فليصلي واحلت لي المغانم، غلط، حطش ياء، شد على اللام وكسره. واحلت لي المغانم ولم تحل لاحد قبلي، واعطيت الشفاعه، وكان النبي يبعث الى قومه خاصه، وبعثت الى الناس عامه. حديث مره اخرى، قال البخاري رحمه الله في اوائل كتاب التيمم من صحيحه، حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشيم حاء قال وحدثني سعيد بن النضر قال اخبرنا هشيم قال اخبرنا سيار قال حدثنا يزيد هو ابن صهيب الفقير قال اخبرنا جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا، فايما رجل من امتي ادركته الصلاة فليصل، واحلت لي المغانم ولم تحل لاحد قبلي، واعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث الى قومي خاصة، وبعثت الى الناس عامة. المبحث الاول التخريج. اورد البخاري هذا الحديث في كتاب التيمم عن شيخيه محمد بن سنان وسعيد بن النضر، صحيح؟ اهو قدامنا محمد بن سنان وسعيد بن النضر. وسياق المتن لفظ سعيد، يعني اللفظ اللي ذكره هيكون لفظ احد مشايخه اللي هو سعيد. عرفتها منين؟ احنا خدنا قاعده شيخي اللفظ يكون للثاني، كما قال حافظ بن حجر في الفتح. وقد اعاد الحديث في كتاب الصلاه، يبقى كرر الحديث مره اخرى في كتاب الصلاه. امال هو ذكره في كتاب ايه؟ تيمم. عن شيخ محمد بن سنان قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشيم قال حدثنا سيار هو ابو الحكم. في فايده هنا؟ نعم، ان هو ايه؟ لما قعد في كتاب الصلاه سمى سيار ده، او ادالنا كنيه ليه، سيار ابو الحكم. قال حدثنا يزيد الفقير قال حدثنا جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطيت خمسه لم يعطهن احد من الانبياء قبلي، زاد كلمه من الانبياء، نصرت بالرعب مسيره شهر، وجعلت الارض مسجدا وطهورا، ويوم رجل من امتي ادركته الصلاه فليصل، واحلت لي الغنائم، نقص عن اللي فوق، ولم تحل لاحد قبلي، دي فوق، وكان النبي يبعث الى قومه خاصه، وبعثت الى الناس عامه، واعطيت الشفاعه. نفسه بس باختلاف ترتيب. واورد طرفا منه وهو قوله صلى الله عليه وسلم احلت لي الغنائم، طرف بس يعني جزء من الحديث، من روايه محمد بن سنان في كتاب فرض الخمس، يعني خمس الغنيمه. فناسب ان هو يجيب الجزء ده ليه؟ عشان كلمه الغنائم. خلاص كده؟ يبقى ده اوراد البخاري، ايراد البخاري الحديث في الصحيح. ناتي لمسلم، اخرج الحديث بتمامه مسلم، يبقى مسلم هو الفاعل، اخرج الحديث مفعول به بتمامه مسلم، يبقى الفاعل مقدم ولا مؤخر؟ مؤخر. بيقول لك واخرج الحديث بتمامه مسلم، يعني واخرج الحديث مسلم، يبقى مسلم هو الفاعل مؤخر. واخرج الحديث بتمام مسلم في صحيحه عن شيخيه يحيى بن يحيى وابي بكر بن ابي شيبه عن هشيم بمثل اسناد عند البخاري. يبقى اول ما اقول لك هشيم يبقى تكمله اسناد البخاري مين بعد هشيم؟ سيار الحكم، وبعدين يزيد وجابر. يعني بقول لك الخلاف بين البخاري ومسلم مين؟ الشيخ، شيخين بس، شيخين مختلفين. ولفظ اعطيت خمسه لم يعطهن احد قبلي، كان كل نبي يبعث الى قومه خاصه، وبعثت الى كل احمر واسود، اللي هو تفسير عامه واسود للناس عامه، وحلت لي الغنائم ولم تحل لاحد قبلي، وجعلت لي الارض طيبه طهورا ومسجدا، فيوم رجل من ادركته الصلاه صلى حيث كان، ونصرت بالرعب بين يدي مسافه شهر، واعطيت الشفاعه. واخرج الخصلة الاولى يعني مسلم واخرج الخصلة الاولى وهي نصره صلى الله عليه وسلم بالرعب ضمن حديث من طرق عن ابي هريرة رضي الله عنه. يعني بقول لك الحديث له طرق تانية عن ابي هريرة تمام، هو هنا من رواية جابر والحته الجزء ده مكرر هو النصر بالرعب. واخرج الخصلة الثانية من طريقين عن ربيعة بن حراش عن حذيفة ومن طرق عن ابي هريرة، واخرج الخصلة الثالثة من طريق عن ابي هريرة، واخرج الخصلة الخامسة من طريق عن ابي هريرة بلفظ ارسلته الى الخلق كافة. طيب واخرج النسائي عن شيخ الحسن ابن اسماعيل ابن سليمان عن هشيم بهذا الاسناد، واخرج ابن حبان في صحيح عن ابي ذر رضي الله عنه، يبقى باختلاف الصحابي تماما. يبقى الثلاثة البخاري المسلم والنسائي باتفاق في الصحابي اللي هو جابر، جاء ابن حبان فاختلف صحيح عن ابي ذر. خلاص كده. بيقول الحافظ في الفتح ومدار حديث جابر هذا على هشيم بهذا الاسناد. ايه معنى المدار؟ اللي هو مخرج الحديث، تفريع من عنده هشيم. يبقى هشيم له كم تلميذ؟ عد كده. محمد بن سنان، سعيد بن النضر، ها انزل تحت عند البخاري، يحيى بن يحيى عند البخاري، خلاص كده انتهينا. طيب يحيى بن يحيى عند مسلم وابو بكر بن ابي شيبه كده اربعه. الخامس عند النسائي حسن بن اسماعيل بن سليمان. يبقى هشيم له خمس تلاميذ في الحديث. طيب قال الحافظ ابن حجر وله شواهد. ايه معنى الشاهد؟ خدناه في المصطلح روايه اخرى للحديث بس باختلاف الصحابي. رواية اخرى الحديث باختلاف الصحابي. قال وله شواهد من حديث ابن عباس. طب المتابعه معناها ايه؟ اما المتابعه، متابعه الراوي لشيخه، متابعه الراوي لراوي اخر، اجتماع في الشيخ واتفاق في الصحابي. يبقى الحديث له شواهد، حديث ابن عباس وابي موسى وابي ذر ومن رواه عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده، رواه كلها احمد باسانيد حسان. المحور الثالث تعريف برجال اسناد. الاول شيخ البخاري في الاسناد الاول محمد بن سنان. قال الحافظ في تهذيب التهذيب محمد بن سنان الباهلي ابو بكر البصري المعروف بالعوقي، والعوقه حي من الازد نزل فيهم، وذكر انه روى عن ابراهيم بن طهمان وفليح وهشيم الى اخره، وذكر توثيقه عن جماعه. من اللي ذكر توثيقه يا ابن حجر في تهذيب التهذيب؟ الشيخ بيقول لك ان اللي ذكر توثيقه تهذيب التهذيب بيقول الشيخ بيقول عن ابن حجر في تهذيب التهذيب ذكر توثيقه عن جماعه منهم ابن معين والدارقطني، وقال في تقريب التهذيب اللي هو مين؟ اللي هو مين تقريب التهذيب؟ ابن حجر. ليه يا جماعه؟ احنا في رابعه. ثقة ثبت من كبار العاشرة يعني من الطبقة العاشرة، مات سنة 23 أي بعد المئتين، ورمز لكونه من رجال البخاري وأبي داود. في فايدة يا شيخ فيه؟ جبت لطائف للشيخ هنا؟ لا في محمد بن سنان. لا طيب جميل. طيب طب انت خد انت اضرب بحثك اول ما نيجي عند جزء قول لي فيه فايده. الثاني شيخ البخاري في الاسناد الثاني سعيد بن النضر. قال الحافظ في تهذيب التهذيب سعيد بن النضر البغدادي ابو عثمان سكن ام الجيحون مكان، روى عن هشيم وعثمان بن عبد الرحمن الوقاص وغيرهما، وعنه البخاري. ذكر ابن حبان في الثقات اللي هو مين؟ سعيد بن النضر. ذكر ابن حبان في الثقات وقال في تقريب التهذيب ثقة من العاشرة. طيب الثالث هشيم اللي هو المشترك بقى المخرج. قال حافظ في تقريب التهذيب اسمه هشيم بالتصغير ابن بشير بوزن عظيم. يبقى هشيم بالتصغير ابن بشير بوزن عظيم، ها فيها حاجة ايه؟ فيها موازنة كده جميل يعني. ابن القاسم ابن دينار السلمي ابو معاوية بن ابي خازم بمعجبتين الوصل. ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي، هو كثير التدليس وكثير الإرسال الخفي من السابعة. وقال المقدسي كذا كذا. طيب وقال في مقدمة الفتح تحت في آخر الصفحة، قال في مقدمة الفتح هشيم بن بشير الواسطي أحد الأئمة متفق على توثيقه، إلا أنه كان مشهورا بالتدليس. أول ما يقول لك الكلمة دي يبقى عايز إيه؟ يبقى لازم يصرح صح؟ لازم يصرح. وروايته عن الزهري خاصة لينة عنده، يبقى هشيم عن الزهري رواية لينة ضعيفة. فأما التدليس فقد ذكر جماعة من الحفاظ أن البخاري كان لا يخرج عنه إلا ما صرح فيه بالتحديث. واعتبرت أنا هذا في حديث الحافظ بن حجر، بيقول لك اعتبرته يعني اختبرته، اختبرت هذا الكلام في حديثه هشيم عند البخاري، فوجدته كذلك، لأنه فعلا هشيم البخاري لا يخرجه إلا ما صرح فيه بالتحديث، إما أن يكون قد صرح به في نفس الإسناد أو صرح به من وجه آخر. وأما روايته عن الزهري فليس في الصحيحين منها شيء، عشان تريح نفسك. واحتج به الأئمة كلهم، احتج مين؟ هشيم يعني، والله أعلم. أنت هنكتب كده سؤال، كيف يخرج البخاري لهشيم وهو مدلس وروايته عن الزهري لينة؟ هتقول أما بالنسبة للتدليس لم يخرج منه إلا ما صرح فيه بالإسناد، صرح فيه بتاعه في نفس الإسناد أو من وجه آخر، وما روايته عن الزهري فليس منها في الصحيحين. يبقى لما سألنا، لما نسأل سؤال، هل لهشيم رواية في الصحيحين؟ نعم. هل للزهري رواية في الصحيحين؟ هل للزهري زهري هل لهشيم عن الزهري رواية في الصحيحين؟ هي دي اللي وقع فيها الحاكم، حاكم في المستدرك، فهو رأى هشيم في الصحيحين والزهري في الصحيحين، بس البخاري ومسلم لم يخرج التركيب هشيم عن الزهري، فقال أنا وجدت إسناد هشيم عن الزهري، لماذا لم تخرجوه؟ فهو واضح. وما أصلا لم يروه، لم يشترطوا هشيم عن الزهري، الرواية عندهم لينة. ولكونه مشهورا بالتدليس، يعني هشيم مثل به العراقي في ألفيته لوجود المدلسين في رجال الصحيح، فقال وفي الصحيح عدة كالأعمشي، في الصحيح عدة من المدلسين يعني عدد كالأعمشي، وكاه هشيم بعده وفتشي. الرابع سيار. تفضل. هشيم كان مدلس وكانه صلح هنا للسماع. جميل، نشوف كده الاسناد. محمد بن سنان، بص الاسناد عشان تتاكد، ارجع شيخ الاسناد. قال حدثنا محمد بن سنان، قال حدثنا هشيم، قال وحدثنا سعيد بن ناظر، قال اخبرنا هشيم، قال اخبرنا سيار. فين التحديث؟ فين التحديث؟ اخبرنا مين بيقول؟ هشيم. شيخ اشرف قال اخبرنا هشيم. تمام، فاهمين التحديث؟ لا، مش قال اخبرنا هشيم، اخبرنا هشيم المدلس. قال اخبرنا، قال اخبرنا سياره، اخبرنا هشيم، صرح بالسماع، صرح بالسماع من سياره. مين سياره اخبرنا هشيم؟ فين سياره اخبرنا هشيم؟ هشيم قال اخبرنا سيار. مين اللي يصرح بالتحديث المطلوب يصرح؟ هشيم اللي هو اللي يقول اخبرنا شيخه. واضحه؟ طيب، قال هنا شيخه، قال اخبرنا اهو، ما اخبرنا شيخي خلاص صرح. سيار قال في تاني وظل يصلي الفجر بوضوء العشاء الاخر قبل ان يموت بعشر سنين. نعم، جزاك الله. الرابع سيار، قال المقدسي في الجمع بين رجال الصحيحين سيار بن ابي سيار واسمه وردان، اللي هو ابوه اسمه وردان يعني، كنيته ابو الحكم العنزي الواسطي، يقال هو اخو مساور الوراق، سمع الشعبيه وثابتا الى اخره. في السطر اللي بعده بسطرين كده، وذكر حفظ بن حجر في تهذيب التهذيب توثيقه عن الامام احمد وابن معين والنسائي. علم أول ما يقرأ توثيق علم على المعلومات المهمة. يبقى وثقه أحمد وابن معين والنسائي، وقال في تقرير التهذيب وهو أخو مساور الورق لأمه ثقة، وليس هو الذي يروي عن طارق بن شهاب. يعني بيقول لك سيار ده مش هو اللي بيروي عن طارق بن شهاب. طيب، في فايدة ولا حاجة؟ طيب، الخامس يزيد الفقير، قال الحافظ بن حجر في تقريب التهذيب اسمه يزيد بن صهيب الكوفي أبو عثمان المعروف بالفقير بفتح الفاء بعدها قاف، قيل له ذلك لأنه كان يشكو فقار ظهره، يبقى مش فقير لأنه فقير، يشكو عنده فقرات. ثقة من الرابعة، وديت نجدها نوع من أنواع علم المصطلح في الآخر، في آخر أبواب المصطلح، من نسب إلى غير المشهور. تمام كده؟ يعني ولك زيد الفقير نسب للفقر؟ لا، ما تظنش نسب للفقر، ده لأنه كان يشكو فقار ظهر. خالد الحذاء نسب لذلك لأنه كان يجلس الحذائين، يقعد مع الإسكافية، فنسب إليه، وهكذا. مسروق ابن الأجدع سمي بذلك لأنه سرق وهو صغير. واحد تاني اسمه الضعيف، مش ضعيف فلان الضعيف، مش ضعيف لأنه ضعيف في الرواية، لأنه ضعيف في البدن، وهكذا. طيب، إيه اللي بالصفحة؟ السادس الصحابي الحديث هو جابر بن عبد الله، اسمه جابر بن عبد الله بن عمرو ابن حرام، صحابي ابن صحابي، يبقى أبوه صحابي، غزا 19 غزوة ومات بالمدينة بعد 70 وهو ابن 94 سنة رضي الله عنه. طيب، لطائف في فائدة الشيخ هشام؟ طيب جميل، لطائف الإسناد وما فيه من الشواهد التطبيقية لعلم مصطلح الحديث. قال هذا الحديث رواه البخاري عن شيخ محمد بن سنان عن هشيم ثم أتى بحرف حرف حاء الدال على التحويل إلى إسناد آخر فروى عن شيخ سعيد بن النضر عن هشيم. وقد مر التنبيه على بعض ما يتعلق بالتحويل في الكلام عن الحديث الثاني. وأضيف هنا أن استعمال التحويل في الإسناد قليل عند البخاري بخلاف مسلم فإنه يستعمله كثيرا. يبقى التحويل عند البخاري قليل مسلم كثير. ليه بقى؟ قال والسر في ذلك أن البخاري رحمه الله يفرق الحديث على الأبواب فيأتي به في موضع بإسناد للاستدلال به على حكم ثم يعيد مستدلا به على حكم آخر بإسناد آخر فخلاص هيحول ليه؟ ما هو لو ما كانش محتاج للتحويل كان هيعمل إيه؟ هل كله مكان واحد فيقعد يحول إنما هو أصلا بيفرق بياخد الإسناد يحطه في مكان والإسناد ده مختلف يحطه في مكان فيحول ليه؟ ما هو الإسناد اختلف. ثم ده حول رغم إن هو ذكر في أبواب ثانية ماشي دي حالة نادرة ما أنا عشان قلنا التحويل قليل تمام. إنما مسلم بيقول أما مسلم رحمه الله فيجمع الروايات ويسوقها مساقا واحدا مسلم بيجمع الروايات كلها تحت بعض فمحتاج تحويل فيكثر التحويل عنده أو لهذا يكثر عنده استعمال التحويل. نكتب سؤال ما السر في قلة التحويل عند البخاري وكثرته عند مسلم؟ طيب الفائدة الثانية استعمل البخاري رحمه الله التحويل في إسناد هذا الحديث ولم يجمع بين شيخيه. لو بصيت كده الإسناد كان ممكن البخاري يقول حاجة بص كده الإسناد محمد بن سلام وسعيد بن النضر قال أخبرنا هشيم صح بدل ما يقول إيه حق ولكن بيقول لك استعمل التحويل ليه ولم يجمع بين شيخيه مع كونه ما حدثاه به عنه شيء لأنه سمعه منهما متفرقين وكأنه سمع من محمد بن سنان مع غيره يعني سمع من محمد بن سنان وكان معاه زمايله تانيين البخاري يعني سمعوا في مجموعة من محمد بن سنان فجمع فقال حدثنا تمام كده. طيب وسمعوا من سعيد وحده فلذا أفرد فقال حدثني حط إيدك دايما الحديث عشان تبقى إيه شوف يقول محمد بن سنان قال إيه قبله حدثنا كأنه محمد البخاري سمعه من في مجموعة طب لما سمع من سعيد بن النضر سمعه لوحده فلذلك قال حدثني قال أفاد ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح. صيغة الأداء من محمد بن سنان عن هشيم حدثنا طب من سعيد بن النضر عن هشيم أخبرنا صح كده قال الحافظ في الفتح وكأن محمدا سمعه من لفظ هشيم فلذا قال حدثنا مين محمد قصده مين محمد بن سنان سمع من لفظ هشيم فإذا قال حدثنا وكأن سعيدا قرأه أو سمعه يقرأ على هشيم فلذا قال أخبرنا. ثم قال الحافظ بعد ذكر هذا والذي قبله ومراعاة هذا كله على سبيل الاصطلاح يعني كلمة على سبيل الاصطلاح يعني بعضهم يصطلح يقول ما سمعته من لفظ الشيخ تقول حدثنا ما قرأته على الشيخ تقول أخبرنا ده اصطلاح. واحد تاني يقول لك لا ما عندي فرق بين ما تلفظ لي الشيخ او ما سمع ما قرأته وانت على الشيخ اقول في الاثنين حدثنا او اقول في الاثنين اخبرنا. والبخاري لا يفرق بين حدثنا واخبرنا في كتاب العلم عقد باب في هذه الفائدة ان حدثنا واخبرنا بمنزلة واحدة. طيب قال الحافظ في الفتح ثم ان سياق المتن لفظ سعيد يعني المتن اللي ذكره البخاري هو متن مين شيخ الثاني وقد ظهر باستقراء من صنيع البخاري أنه إذا أورد الحديث عن غير واحد فإن اللفظ يكون للأخير والله أعلم. 5 رجال الإسنادين في هذا الحديث اتفق أصحاب الكتب الستة على إخراج حديثهم إلا يزيد الفقير فلم يروي له الترمذي وشيخ البخاري في الإسناد الأول محمد بن سنان فلم يروي له مسلم والنسائي شيخ في الإسناد الثاني سعيد بن النضر فلم يروي له سوى البخاري 6 فإذا الستة مهمة. قال الحافظ بن حجر في نخبة الفكر اسمه إيه نخبة الفكر مش الفكر ومن المهم معرفة من نسب إلى غير ما يسبق إلى الفهم تعرف ده تعرف راوي ينسب إلى ما غير ما يسبق إلى فهمك زي ده. وفي إسناد هذا الحديث شاهدان لذلك الأول محمد بن سنان الباهلي المعروف بالعوقة والعوقة حي من الأزد نسب إليهم لكونه نزل فيهم وليس منهم يبقى لما تقول العوقي محمد بن سنان العوقي ما تظنش هو من أهل العوقة لا ده هو نزل فيهم فلا يسبق لفهمك ان هو من العوق. طيب المثال الثاني كلمة يزيد الفقير فان المتبادر الفهم انه من الفقر وليس كذلك انما كان يشكو فقر ظهري فقيل له الفقير لذلك واضح يا جماعة يبقى ده الفن ده اسمه ايه من نسب الى غير ما يسبق الى الفهم. نعم لابد ان تفهم لماذا. تمام. في سند الحديث واسطيان هما هشيم بن بشير من واسط وشيخ سيار ابو الحكم. في سند الحديث هشيم بن بشير وهو من المشهورين بالتدليس وقد صرح بالاخبار في هذا الاسناد. بل ذكر حافظ ابن حجر ان كل ما في صحيح البخاري له مما صرح به بالسمع. يعني كل هشيم في البخاري ابن حجر بيقول لك كله صرح به بالسمع. في سند الحديث رويان نسبتهما السلمي جابر بن عبد الله الانصار السلمي وهشيم بن بشير السلمي. قال ابن حافظ ابن حجر في مقدمه الفتح السلمي بالضم كثير. يعني فلان السلمي ده كتير نلاقي في الرواه كده. وبالفتح السلمي هتلاقيه بالانصار في الانصار فقط يبقى السلمي فقط. وقال نووي في التقريب السلمي في الانصار بفتحها ويجوز في لغه كسر اللام السلمي وبضم السين في بني سليم يبقى السلمي. طيب نقف عند شرح الحديث من اللي على البلاغه.